وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فكما تقدم في البارحة من أنه تم اختيار منظومة أصول الفقه وقواعده لمصنفها الإمام الفقيه الأصولي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وقد تم اختيار هذه المنظومة دون غيرها لما تميزت به من مميزات، أحدها سهولة هذه المنظومة بحيث يفهمها كل من قرأها أو غالب من قرأها، فليس فيها وحشي الكلام، وهذا ما عهد عن الشيخ المصنف رحمه الله أنه تميز بأسلوبه البديع في مصنفاته وخطاباته وفتاويه. وثاني هذه المميزات أن المصنف رحمه الله تعالى جعل هذه المنظومة شاملة لنوعين من العلم، هما أصول الفقه وقواعد الفقه، ولكن أكثر ما في هذه المنظومة هو المباحث الأصولية، مع أن الشيخ المصنف رحمه الله لم يكمل هذه المنظومة، لم يختمها، لأنه ذكر أنه ما زال يبحث عن قواعد في أصول الفقه وعن قواعد في الفقه ليلحقها في هذه أو بهذه المنظومة. ولكن ما ذكر المصنف رحمه الله في هذه المنظومة فيه خير كثير، وفيه أيضا علم غزير. والمصنف محمد بن صالح العثيمين رحمه الله لا نعلم له نظيرا في هذا العصر في علم الفقه وأصول الفقه، فهو معروف بمكانته العلمية، فهو عالم كبير من علماء الفقه وأصوله. وكما سمعتم أن هذه المنظومة قد اشتملت على نوعين من العلم، وهما أصول الفقه والآخر القواعد الفقهية، فيجدر بنا أن نعرف الفرق بين أصول الفقه وبين قواعد الفقه، مع أنهما في القديم كانا علما واحدا، كانا علما واحدا، ولعل أول من فرق بينهما هو الإمام القرافي رحمه الله كما أشار إلى ذلك في مقدمة الفروق. ولعل من أهم الفروق بين هذين العلمين، والفروق كثيرة، ما يلي: أولا أن أصول الفقه يعمل به بواسطة الدليل، أصول الفقه يعمل به بواسطة الدليل، وأما القواعد الفقهية فهذا العلم يعمل به مباشرة بلا واسطة. وإيضاح ذلك مثلا من القواعد الأصولية النهي للتحريم أو النهي يقتضي التحريم، هذه قاعدة أصولية، هل يعمل بها مباشرة فيقال مثلا هذه القاعدة تدل على تحريم الزنا أو على تحريم الخمر؟ لا، لا يعمل بها مباشرة، وإنما يعمل بها بواسطة الدليل، فيؤتى إلى الدليل الخاص مثلا على تحريم الزنا، وهو قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا، فينظر إلى هذا الدليل الخاص فيعلم أن فيه مثلا نهي، أن فيه نهيا. هنا نأتي بالقاعدة الأصولية وهي النهي للتحريم، فنطبق هذه القاعدة الأصولية على ذلكم الدليل الخاص، إذن عمل بالقاعدة الأصولية بواسطة الدليل. أما القاعدة الفقهية فعليها العمل مباشرة، فمثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة فقهية، كيف نعمل بها مباشرة؟ نقول متى وجد الضرر يجب إزالته ويجب رفعه، هنا عمل بالقاعدة مباشرة بلا واسطة. قاعدة أخرى اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة من القواعد الفقهية تفيد وجوب البقاء على المتيقن وعدم الالتفات إلى الشك، إذن عمل بها مباشرة. ولذا ذكر أهل العلم رحمهم الله أن القاعدة الأصولية بيد المجتهد، لا مجال للمقلد في تطبيقها. أما القاعدة الفقهية فإنه من الممكن للمقلد أن يطبقها إذا فهمها على وجهها الصحيح. من الفروق أيضا بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية أن القواعد الأصولية شاملة لجميع أحكام الشريعة، بخلاف القواعد الفقهية فإنها مختصة بالفقه، مختصة ماذا؟ بالفقه. والقاعدة الأصولية تدخل في التفسير وتدخل في التوحيد وتدخل في الحديث وتدخل في الفقه. نعم، الأمر يقتضي الوجوب، يعمل بهذه القاعدة في علم التفسير، في علم الفقه، في علم العقيدة والتوحيد إلى آخره. أما القاعدة الفقهية فهي مختصة بالفقه. نعم، وأنا أنصح، يا إخوة بحفظ هذه المنظومة، احفظها وهي سهلة. نعم، هي سهلة جدا، لأن المصنف رحمه الله يختار من الألفاظ أسهلها وما كان منها مفهوما لدى الكثير من الناس، ويمكن للشخص أن يحفظ قبل النوم، هذا مما يعين على الحفظ ومما يثبت الحفظ، أن تحفظ قبل أن تنام، لأن النوم يثبت ما حفظته قبله. ثم إذا استيقظت من نومك فإنك تعيد قراءة ما حفظته قبل النوم من باب التثبيت، وهذا عرف بالتجربة. نعم، لعلنا نشرع في المقصود. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المعيد المبدي معطي النوالي كل من يستجدي، مثبت الأحكام بالأصول معين من يصبو إلى الوصول، ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم، محمد المبعوث رحمة الورى وخير هاد لجميع من درى. هنا ابتدأ المصنف رحمه الله منظومته بالبسملة، وذلك لأمور: أحدها أنه أراد أن يتبرك بالبسملة، لأن البسملة إذا ذكرت قبل الشيء فإنها تحل فيه البركة، ودليل ذلك أنها إذا ذكرت على الصيد أو على الذبيحة فإنها تصير الذبيحة بالبسملة ماذا؟ تصير طيبة حلالا. أما إذا لم تذكر البسملة على الذبيحة أو على الصيد فإنها تصير خبيثة نجسة حراما. مما يدل أيضا على أن البسملة تحل البركة أن الإنسان إذا ذكر اسم الله على طعامه فإن الشيطان لا يشاركه في هذا الطعام، كما دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المخرج في صحيح الإمام مسلم عن حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. ومفهومه أن الشيطان لا يستحل الطعام الذي ذكر اسم الله عليه. وجاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي وبعض أهل السنن أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكل الطعام بلقمتين، يعني قضى على الطعام بلقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. هنا حلت البركة بسبب التسمية. فالمصنف رحمه الله ابتدأ بالبسملة تبركا، وهكذا. وهو الأمر الثاني أنه أراد الاقتداء بالقرآن الكريم، فإن القرآن مبدوء بالبسملة، وكل سورة من سور القرآن مبدوءة بالبسملة سوى سورة براءة، فإنها لم تبدأ بالبسملة لأنها نزلت في السيف. نعم، أشار إلى ذلك الشاطبي رحمه الله بقوله: ولا بد منها في ابتدائك سورة. نعم، أو قال: ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا. نعم. وهكذا الأمر الثالث أنه أراد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول كان من عادته إذا كتب إلى الملوك أن يبسمل قبل البداءة بالكتابة، فثبت في صحيح البخاري وغيره أنه لما كتب إلى هرقل قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، وذكر كتابه. نعم. والجار والمجرور في البسملة متعلقان كما يذكرون بماذا؟ بمحذوف، متعلقان بمحذوف، ويقدر هذا المحذوف يقدر فعلا. نعم. وهذا الفعل يكون مناسبا للمقام، فالمقام أو مناسبة أو المناسب ها هنا مثلا أن يقدر بسم الله أكتب، وإذا كنت تقرأ بسم الله أقرأ، إذا كنت تأكل بسم الله أكتب إلى آخره. وقوله الحمد لله، الحمد تعريف الحمد ماذا؟ وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، هذا أحسن من التعريف المشهور للحمد الذي اشتهر وهو الثناء، فإنك تجد في كثير من المصنفات أنهم يعرفون الحمد بالثناء، ولكن هذا التعريف ماذا؟ أدق وأحسن. لماذا؟ لأنه إذا عرف الحمد بالثناء فإنه يشكل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عن ربه تبارك وتعالى، حيث قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ماذا يقول الله؟ حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وهذا هو الشاهد. هنا فرق بين الحمد والثناء، ولذا قال أهل العلم إن الوصف بالكمال إذا كرر فإنه يكون ثناء، وإذا لم يكرر فإنه يكون حمدا، ويعرف بأنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. الحمد لله، اللام في لله قالوا للاختصاص، أي أن الحمد الكامل المطلق مختص بالله سبحانه وتعالى، لأن أل في الحمد لله للاستغراق، وتعني أن الحمد كله لا يكون إلا لله. ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله في الفوائد أن هذه اللفظة لا تصلح لغير الله، أن هذه اللفظة لا تصلح لأحد سوى الله سبحانه وتعالى، يعني لا يصلح أن تقول الحمد لك يا صاحب الطعام أو يا صاحب الضيافة، فهذه اللفظة لا تصلح إلا لله. ومن هنا انتقد أهل العلم أو كثير من أهل العلم قول القائل لك يا فلان خالص شكري، لك يا فلان خالص شكري. نعم. فهذا بمعنى لك يا فلان الحمد أو الشكر كله، هذا لا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذا ذكر عن جعفر ابن محمد أنه قال ظلت بغلة لأبي، يعني ضاعت، فقال لئن رد الله علي بغلتي لأحمدنه بمحامد يرضاها، قال فرد الله له بغلته فركبها واستوى عليها فرفع رأسه إلى السماء وقال الحمد لله. فقيل له في ذلك يعني ألست قلت إنك إذا ردت إليك بغلتك أنك تحمد الله بمحامد يرضاها الله؟ فقال قد قلت الحمد لله، فجعلت الحمد كله لله، واكتفى بهذه الكلمة ولم يزد عليها. نعم. الحمد لله المعيد المبدي، أي الذي يبدئ الأشياء ثم يعيدها، وهذان الوصفان مأخوذان من قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن قوله تعالى إنه هو يبدئ ويعيد. معطي النوال كل من يستجدي، النوال بالكسر. نعم. لأن معطي اسم فاعل وهو مضاف، والنوال مضاف إليه، وهذا من باب إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، وكل مفعول ثاني لمعطي. والمراد بالنوال العطاء أي معطي العطاء أي معطي العطاء كل من يستجدي أي كل من يطلب أي كل من يطلب. فالله سبحانه وتعالى يعطي ماذا؟ يعطي أسئلة السائلين أو يعطي السائلين أسئلتهم إذا كانت على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع في الحديث ما من عبد مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثلها، وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة. ثم قال: مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصبو إلى الوصول. مثبت الأحكام بالأصول، المراد بالأحكام الأحكام الشرعية، والأحكام جمع حكم، والحكم هو ما دل عليه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. مثبت الأحكام بالأصول، والمراد بالأصول ها هنا الأدلة، المراد بالأصول الأدلة، فالأدلة الشرعية يقال لها أصول. نعم، ثبت الله الأحكام بأدلتها، والأدلة الشرعية على أربعة أنواع أو أربعة أنواع: أحدها الكتاب، وثانيها السنة، وثالثها الإجماع، ورابعها القياس الصحيح. نعم، وهي على هذا الترتيب. وفي قول المصنف ها هنا مثبت الأحكام بالأصول بعد أن قال المعيد المبدي، في هذا إشارة إلى ما يسميه علماء البلاغة ببراعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال معناها عند البلاغيين أن المصنف أو المتكلم أو الخطيب يذكر في مقدمة مصنفه أو خطبته أو كلامه، يذكر في المقدمة ما يتضمنه مصنفه أو تتضمنه خطبته. فمثلا إذا كان مصنفه في باب الفقه فإنه يقول مثلا: الحمد لله الذي فقه في دينه من شاء من عباده. فإن القارئ حينما يقرأ في المقدمة هذا الكلام يشعر بأن المصنف في هذا المصنف يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن الفقه. نعم، فها هو هنا قال مثلا المعيد المبدي، وهنا قال مثبت الأحكام بالأصول، يشير إلى قواعد الفقه وأصول الفقه. نعم، معين من يصبو إلى الوصول. معين من يصبو أي من يميل، أي من يميل، فقوله يصبو أي يميل. ومنه سمي الصبي صبيا، ويقال له في زمن ماذا؟ الصبا، يقال له صبيا، يقال له صبي. لماذا؟ لأنه في زمن الصبا وفي صغره يميل مع شهواته، ما تشتهيه نفسه يميل معها دون ترو ولا تفكير ولا تأن. وهكذا أيضا الذي رجع عن دينه يقال له صبا عن دينه، أي مال عن دينه. معين من يصبو إلى الوصول، والله سبحانه وتعالى يعين من استعان به. فقوله معين من يصبو إلى الوصول شريطة أن يستعين بالله وأن يطلب من الله العون. ثم الصلاة مع سلام قد أتم، على الذي أعطي جوامع الكلم. بعد أن ابتدأ المصنف رحمه الله منظومته بالبسملة وثناها بالحمدلة، ثلثها أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من آداب التصانيف، وهذا من آداب التصانيف. والمراد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثناء الله له في الملأ الأعلى. وهذا أحسن ما قيل في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله، هذا أحسن ما قيل في معناها. فقولك ثم الصلاة أو قولك اللهم صل على محمد معناها اللهم اثني على عبدك محمد في الملأ الأعلى. نعم، وهذا هو أحسن المعاني للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مع سلام أيضا تدعو للرسول بالسلامة إن كان في حياته، يعني في حياة النبي، فالصحابة ومن كان في زمنه يدعو له بالسلامة من الآفات والنقائص والشرور وما يتعرض لها في حياته. وأما بعد مماته فإنك تدعو له بالسلامة، يعني بأن يسلم الله سبحانه وتعالى جسده من أن يعبث فيه العابثون، وأن يسلم الله أيضا شريعته من أن يدخل فيها ما ليس منها. نعم. وقوله قد أتم يعني أن الصلاة والسلام التامتين على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال على الذي أعطي جوامع الكلم، والمراد بجوامع الكلم الكلام القليل المتضمن لمعاني كثيرة، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله له دون غيره من الأنبياء، بل دون غيره من البشر. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: أعطيت جوامع الكلم. ثم قال: محمد المبعوث رحمة الورى. محمد المبعوث، ما إعراب محمد هاهنا؟ بدل أو عطف؟ بيان. محمد المبعوث رحمة الورى، وإعراب رحمة هاهنا نصبت، فما يكون إعرابها؟ مفعول لأجله، مفعول لأجله، والعامل فيه ماذا؟ المبعوث. المبعوث هو العامل في ماذا؟ رحمة. محمد المبعوث رحمة الورى، والمراد بالورى الخلق. ثم قال: وخير هاد لجميع من درى. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للخلق، كما قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبعثه الله عز وجل هاديا، والمراد بالهداية هاهنا التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم والتي يملكها الرسول هي هداية الدلالة والإرشاد، وهذه هي المثبتة له في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية التوفيق والإلهام فهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وخير هاد المراد بالهداية هاهنا هداية الدلالة والإرشاد. نعم. لجميع من درى، أي لجميع من كان ذا دراية وعلم، فهذا يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان ذا عماية فإنه قد لا يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذه بعض المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذه المنظومة، ونأخذ كل ليلة شيئا فشيئا، وإن كان الدرس قد طال في هذه الليلة باعتبار ما تقدم ماذا قراءة المنظومة من التوجيهات، وماذا بارك الله فيكم ذكر بعض الفوائد المتعلقة بأصول الفقه وقواعده. ولعلي أستمع كل ليلة لبعض من حفظ. نعم. فمن حفظ ولو بعض المقدمة، من حفظ نستمعها من؟ هي سهلة يا إخوة، يمكن للشخص المجتهد أن يحفظها في 3 أيام. نعم. والذي يزدحم عليه الوقت يمكنه أن يحفظ قبل النوم كل ليلة 5 أبيات، يعني سهلة جدا، احفظها وكررها، يعني عند أن تحفظ جزئ الحفظ، يعني على بيت، فإذا ما فرغت من الورد المطلوب كررت ذلك، وما تكرر تقرر، لا تعتمد على أنك قد حفظت حينما تغيبه من أول مرة، بل كرر، اقرأها غيبا 50 مرة 40 مرة، بهذا يكون التثبيت. وإذا استيقظت من نومك بعد أن تقرأ الأذكار وتعمل ما شئت من عمل من صلاة وغيرها، ممكن أن تعيد قراءتها ولو مرة أو مرتين من باب التثبيت. نعم. إذن من الغد إن شاء الله، من الغد تحفظون. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.